نهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ابتلى بعضنا ببعض، وجعل كل واحد منا للآخرين فتنة، يعني اختبارا وابتلاء. والإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، لا بد أن يعيش في مجتمع ومع الناس، ومخالطة الناس يترتب عليها في بعض الأحيان أذى، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقد جعل الله عز وجل لنا في هذه الحياة الاجتماعية التي نعيش فيها اختبارا من جهة، وباب أجر وثواب من جهة ثانية، وهو باب عظيم جدا، وهو مساعدة الناس بعضهم لبعض. فالله تبارك وتعالى يأمرنا ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا يعني كل واحد يجب عليه أن يعين الآخر ما دام في إطار البر والتقوى. ما دام ليس فيه معصية فيجب عليك أن تعين أخاك. وقال سبحانه وتعالى في أقوى رابطة وضعها بنفسه بيننا، قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال لسيدنا موسى عليه السلام عندما طلب المعونة من الله أن يرسل معه أخاه هارون، قال له: سنشد عضدك بأخيك. فالإنسان المؤمن بحاجة إلى معونة أخيه المسلم. ونحن نقرأ دائما إنما المؤمنون إخوة، ونقول نحن إخوة، وندعي كثيرا من الكلام، ولكن عندما يحق الحق ويوضع الإنسان على المحك فإنه يظهر كثير من الدعاوي الفارغة التي لا يتحقق المسلم فيها بإسلامه ولا يطبق فيها شيئا من إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هل رأيت رجلا مثلا كسرت يده وهو يتظاهر أنه لا يتألم، يقول: يدي هي المتألمة، أما باقي جسمي ليس له علاقة بالموضوع؟ هل رأيت رجلا دخلت إبرة في عينه مثلا وهو يضحك ويمزح، يقول: العين لوحدها والجسم الباقي لوحده، أم أن الجسم كله يتحفز من أجل هذه العين؟ كل الجسم مرتبط بعضه ببعض. هذا تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين. فعندما يكون مؤمن في ورطة على مستوى فرد أو على مستوى دولة أو على أي مستوى من المستويات، فينبغي لكل المسلمين الذين يستطيعون أن يؤدوا له خدمة ما أن يتعاونوا معه، وإلا هم أصحاب دعاوي فارغة، أصحاب دعاوي ليست تستند على قوة إيمان حقيقية. هذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مثل المؤمنين في توادهم كمثل الجسد الواحد، جسد واحد، كلنا جسد واحد، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك اليوم سأتكلم معكم عن بعض القضايا التي توضح كيف نتعاون على البر والتقوى، وما هي المزايا التي نستفيدها عندما يتعاون بعضنا مع بعض، وعندما يقضي بعضنا لبعض حاجته، وعندما ييسر بعضنا على بعض عسرة، وعندما هناك أشياء كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من منا لا يحتاج إلى معونة الله؟ تريد معونة الله عندك، لابد أن يكون عندك مشكلة ما، لابد، إما مع الزوجة أو الأولاد أو في وظيفة ما أو في أمر سيارة أي شيء، لابد أن يكون عندك مشكلة. فكل إنسان مبتلى في هذه الدنيا، وهذه المشكلة لابد لها من حل، وإذا لم يعنك الله عليها فلن تحل. فإذا أنت بحاجة إلى الله شئت أم أبيت. كيف تستجلب معونة الله؟ بعونك لعباد الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني في مدة أنت، ما دمت أنت في مدة الخدمة، في مدة معونتك للناس، أنت ضامن أن يعينك الله عز وجل على حوائجك. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وأين أنت من تيسير رب العالمين لك؟ أنت بشر مخلوق، قد تقبل وطاقتك وقد ترد، وقد تستطيع أن تعين وقد لا تستطيع. أما الله عز وجل إذا تدخل في قضيتك فقد انحلت المشكلة قولا واحدا. فأنت كيف تأخذ هذا الأجر من الله عز وجل وهذه المعونة، وكيف تطلب من الله قضاء حاجتك بقضاء حوائج عباد الله؟ لأن الله يرحم من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويقول صلى الله عليه وسلم في باب قضاء حوائج العباد، يقول: إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. آمنون من عذاب الله. قد يطلب منك إنسان واسطة معينة في أمر طاعة، يريد أن يتوظف، يريد أن تحل له قضية عند موظف ما، إن كان عند الدولة وعند غير الدولة، وليس في الأمر معصية، أمر طاعة، وأنت عندك جاه تستطيع أن تخدمه به. يقول الله: أنفقوا مما رزقناكم. قد يكون الرزق مالا، وقد يكون جاها، وقد يكون قوة، وقد يكون أي شيء. أي شيء رزقك الله ينبغي لك أن تتصدق منه، حتى العلم. قالوا: زكاة العلم 5 أحاديث من كل 200، يعني هذا على الأقل، يعني 2.5%، كل 100 حديث 2.5، 200 حديث ينبغي أن تبلغ منها 5 على الأقل. حتى العلم ذكروا فيه هذا الأمر. فالجاه نوع من الرزق، أنفقوا مما رزقناكم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان وصلة لأخيه، لذي سلطان، يعني عنده سلطان ما، سلطة ما في مبلغ بر، يعني أن توصل له برا ما أو تيسير عسير، ماذا يأخذ أجر هذا الواسطة الذي قال: أرجو أن تخدم فلان؟ فقط كلمة جاه. قال: أجازه الله على الصراط يوم دحض الأقدام. لما تزل الأقدام ويسقط الناس ويتهاوون في جهنم، يثبت الله قدمي هذا الرجل لأنه قال كلمة في خدمة مسلم. هذه قضاء حوائج العباد. ومن المشكلات الكبيرة عند بعض المسلمين، لأنهم لا يفقهون معنى إكرام الله لهم، يكرمهم الله بجاه أو بمال أو بكذا، ثم يختبرهم فيرسل لهم أناسا يطلبون الحوائج منهم، يعني يتسلط الناس عليهم، هذا يريد مالا، هذا يريد جاها، وتكثر الأمور. وإذا بالرجل إذا كان لا يفقه أن الله يكرمه بهذا، كان ممكن رب العالمين يجعله محتاجا، فكونه جعل الحوائج عنده فهذا إكرام كبير. فإذا لم يفهم هذه النعمة فإنه يتبرم بهؤلاء ويمل منهم، فماذا يعاقبه الله؟ يسلب منه هذه النعمة ويعطيها لغيره، على مستوى دولة وعلى مستوى فرد وعلى مستوى مؤسسة وعلى مستوى جمعية بر وعلى كل المستويات تسلب النعمة وتعطى لغيره إن مل خدمة المسلمين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عند خلقه نعما نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. هذه مصيبة كبيرة. لذلك أحيانا الإنسان تسلب منه النعمة. لماذا سلبت؟ ينبغي له أن يحاسب نفسه. لماذا سلبت النعمة؟ لأنه لم يؤدي حقها عندما كانت متوفرة. فالذي عنده طعام وشراب وكساء زائد ينبغي له أن يحسب حسابا لإخوانه المؤمنين الفقراء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله إدخال السرور على المسلم. أفضل الأعمال عند الله إدخال السرور على المسلم. أطعمته من جوع أو كسوته من عري أو قضيت له حاجة. وقال في حديث آخر: من أطعم، ما من مؤمن يطعم مؤمنا على جوع إلا أطعمه الله من ثمار الجنة، وما من مؤمن يكسو مؤمنا على عري إلا كساه الله من خضر الجنة، وما من مسلم أو مؤمن يبكي مؤمنا على عطش ولو مرة على عطش إلا سقاه الله من الرحيق المكتوم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو ديننا. ديننا أن تطعم الطعام وأن تسقي الشراب وأن تكسو. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في القضية. اسمع إلى هذا الحديث المرعب، مرغب ومرعب في نفس الوقت. يقول الصحابي: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني إذا واحد عنده سيارة زائدة يعطيها لواحد ما عنده سيارة، عندك دابة زائدة أعطيها لمن ليس عنده دابة. فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. ومن كان عنده فضل ثياب فليعد به على من لا ثياب له. ومن كان عنده فضل كذا فضل كذا. يقول الصحابي: من كثر ما ستر عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، قال: حتى ظننا أنه ليس لأحد منا حق في فضل. يعني كل شيء زائد ظنوا أنه ليس من حقهم أن يحتفظوا به، بل ينبغي أن يتصدقوا به ويعطوه للفقراء والمحتاجين. هل سمعت هذا الحديث من قبل؟ فيه رغبة وفيه أجر وثواب، ولكن في الوقت ذاته مرعب. يعني يشعر الإنسان أنه مقصر جدا مع إخوانه المسلمين. هذا موضوع كبير جدا لو تفكرتم به وتدبرتم. لو كل عمارة من عمائر المسلمين أو كل حارة صغيرة يفكر أهلها بهذا التفكير، يتعاونون على قضاء حاجة من كان بحاجة إلى شيء، إعطائه من الملابس إن كان يحتاج، مساعدته لأولاده في المدارس إن كان، مساعدته في أجرة البيت، في فاتورة الكهرباء، في إيصال الطعام والشراب إليه، في جبر خاطره بزيارة وكلمة حلوة. لو كل حارة على مستوى أو كل عائلة فكرت هذا التفكير لما رأينا أناسا يحتاجون بين المسلمين. هذا معنى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. ليس كلاما نردده وشعارات نرفعها ونقولها، ينبغي أن نتحقق في هذا الكلام الذي ندعيه ونقوله. قد يكون لك دين عند إنسان، هذا الإنسان أعشر. كل إنسان معرض لأن يكون معشرا، والله تعالى يقول: آمرا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واجب عليه أن تنظره. من أنظر معسرا أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واحد من السلف من الناس الذين قبل الإسلام من الأمم السابقة كان يداين الناس، فيقول لعماله الذين يحصلون الديون إذا وجدوا معسرا يقول لهم تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. قال هذا يوم القيامة يقول الله أنت تتجاوز عن الناس، نحن أحق بهذا منك، فيتجاوز الله عنه ويعفو عنه ويغفر له لأنه كان يتجاوز عن الناس. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كيف تيسر على معسر؟ تستطيع أن تيسر على المعسر بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تعطيه من المال حتى يسدد ديونه، هذا تيسير على المعسر، أو أن تنظره إلى ميسرة، أو تضع عنه جزءا من المال، يعني مثلا لك عنده دين 1000 ريال تسامحه ب500 تضع عنه، فيضع الله عنك أوزارك، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ماذا تزرع ستحصد، لا تظنن أنك تزرع شوكا ثم تحصد عنبا يوم القيامة، إن زرعت شوكا ستحصد شوكا وإن زرعت عنبا ستحصد عنبا، بل إن الله يضاعف الحسنة لعبده وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمساعدة الناس ضرورية جدا وخدمة الناس ضرورية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خبابا إلى سرية فصار في غيابه يخدم أهله، والنبي يخدم أهل خباب ويحلب لهم، حلب لهم. والعرب كانوا لا يحبون للمرأة أن تحلب، وكانوا يستقبحون ذلك ويرون أن المرأة أكرم من أن تحلب العنب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مرة لا تسقوني حلب امرأة، لأنه عيب عندهم كان. فكان صلى الله عليه وسلم هو يحلب للرجل، وأبو بكر رضي الله عنه كان يحلب لأناس فقراء، فلما صار خليفة سمعهم يقولون لن يحلب لنا الصديق بعد اليوم، فقال لا والله لن يمنعني ما أنا فيه من خلق كنت عليه. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يستسقي الماء للأرامل بالليل، وهو خليفة يذهب في الليل يأخذ الأوعية ويملأها ماء ثم يذهب بها إلى الأرامل والنساء الفقيرات، حتى إن أحد الصحابة شك فيه لما رأى يتردد على بيت، فجاءه خاطر وسواس سيء أن عمر يدخل إلى بيت امرأة كذا كذا، فلحقه ودخل وإذا بها امرأة عجوز عمياء مقعدة، فقال ويحك يا فلان أبي عمر تظن؟ فلام نفسه على هذا الخاطر السيء وعلى هذا التتبع للعورات الذي نهى النبي عنه، واكتشف أنه كان مخطئا خطأ كبيرا. يقول مجاهد صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. ابن عمر ما قال أنا ابن عمر وأنا فلان الذي قال عني النبي لأختي إن أخاك رجل صالح، النبي شهد لابن عمر أنه صالح وأبوه فلان وأمه كذا وأخته زوجة النبي، ومع ذلك ما قال تلميذه تابعي ليس صحابيا، ابن عمر يخدم تلميذه في السفر. ومرة ذهب الصحابة في السفر كان معهم صائمون ومفطرون، الصائمون تعبوا من الصيام، خدمهم المفطرون، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ولو كنتم أنتم في عبادة وصيام هؤلاء المفطرون أخذوا أجر أكثر منكم، لأنهم خدموكم وأنتم تستريحون. فخدمة الناس وقضاء حوائج العباد ومساعدة الناس له أجر كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، فيه جنة وفيه أمن من عذاب الله وفيه أمن من الصراط وفيه مضاعفة الحسنات. الحسن ابن علي رضي الله عنهما وهو أحد تاج شباب أهل الجنة، هو وأخوه رضي الله عنهما الحسن بن علي كان يطوف حول البيت، فجاءه رجل يطلب منه خدمة فترك الطواف وخرج معه لأداء حاجته. ابن عباس رضي الله عنهما كان جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فجاءه رجل في حاجة فترك الاعتكاف وخرج معه من المسجد، فقيل له ألست معتكفا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في حاجة أخيه كان خيرا من اعتكاف شهر في مسجد هذا. وفي رواية من مشى في حاجة أخيه كان خيرا من اعتكاف 10 سنين، لأن الشهر في مسجد النبي يعادل 10 سنين في المساجد الأخرى، لأن الأجر فيه يتضاعف. ومن اعتكف يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين المشرق والمغرب، فما بالك باعتكاف 10 سنين خدمة شخص واحد، قضيت الحاجة أو لم تقضى، يباعد الله بينك وبين جهنم خنادق على عدد أيام 10 سنين. هذا الأجر والثواب الذي يحصله الإنسان من قضاء حوائج العباد. لذلك لا تستكبروا على هذا الموضوع ولا تظنوا أنكم ليس لكم علاقة به، كل واحد منا له علاقة به، كل واحد ضمن إمكانياتك، إن كانت جاها أو مالا، حتى الفقير يستطيع أن يخدم الناس، حتى الفقير يستطيع أن يشتري دواء لأحد، أن يأخذ منه المال فيذهب إلى الصيدلية يشتريه له ويعيده إليه مثلا، يستطيع أن يحمل مع إنسان شيئا. قال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، كل مسلم فقير ولا غني عليه صدقة. قالوا فإن لم يجد يا رسول الله ما عنده؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يعني يشتغل يحصل مال ويتصدق. قالوا فإن لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. يعين، يستطيع ولا لا يستطيع؟ قالوا فإن لم يفعل؟ قال يأمر بالمعروف. يستطيع ولا لا يستطيع؟ الفقير يستطيع أم أنه لا يستطيع أن يأمر بالمعروف؟ قالوا فإن لم يفعل، يعني قيدوها وضيقوها آخر شيء، قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. أمر سلبي ليس فيه أي عمل، لا تستطيع أن تعمل طيب لا تعمل شر، هذا أمر سلبي لا يستطيع أحد أن يقول لا أستطيع، لأنه أمر سلبي ليس فيه جاد. يمسك عن الشر فإنها صدقة. إذا من جملة القضايا التي ذكرها صلى الله عليه وسلم إعانة ذا الحاجة الملهوف، إعانة ذي الحاجة الملهوف. فهذه أمور أخواني عظيمة جدا، فكل واحد منا يحاول منذ اليوم منذ الساعة أن يسعى في قضاء حوائج إخوانه بأي شيء حسي أو معنوي، يسعى في مساعدة الناس على البر والتقوى، يسعى في تحسس آلام المؤمنين والمسلمين. نفتح الآن من كثرة ما رأينا والعياذ بالله في التلفزيون، كل دقيقة قتل 10 فلسطينيين، قتل 10 مسلمين، مات 10 كذا، اغتيل كذا، قتل مدري ايش، كسرت بيوت، تعودنا على هذا فصرنا لا نحس بآلام اخواننا من كثر ما سمعنا، من كثرة ما سمعنا عن اخواننا وهم يذبحون ويقتلون وتهدم بيوتهم وتشرد عوائلهم، بدأ الإحساس عندنا بالتبلد، نستنكر دقيقة أو دقيقتين، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم نقلب على محطة ثانية لنتفرج على أغنية أو على فيلم أو غير ذلك، وكأن شيئا لم يكن. بينما منذ زمن لما كان في زمن المعتصم واحدة من المسلمات في بلد بعيدة عنه أصيبت بمصيبة وقالت لا معتصمة، فأرسل الجيوش من أجل إنقاذها. وهارون الرشيد لما أرسل إلى نقفور صلب الروم ماذا قال له في الرسالة؟ تمنع ذاك الكافر عن أشياء مطلوبة منه، فأرسل إليه رسالة من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور صلب الروم، قال له الجواب ما ترى لا ما تسمع، فالكلام لا يفيد أحيانا لا بد من فعل، قال له الجواب ما ترى لا ما تسمع، سأرسل لك جيشا أوله عندك وأخره عندي. ونفذ فعلا وأرغمه غصبا عن رأسه أن يدفع الجزية وأن يقر للمسلمين بأحكامهم. هذا هو عز الإسلام، عندما نكون متحدين وعندما نكون متراحمين أولا، وعندما لا يؤذي بعضنا بعضا ثانيا، ولا يحسد بعضنا بعضا، عندما ينظر الله إلينا بهذا الشكل فإنه أرحم الراحمين سيرحمنا. وقد ورد في الحديث، اسمع إلى هذا الحديث، ورد في الحديث أن الله يثمر للقوم أموالهم ويعطيهم من الدنيا الكثير ولم ينظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم، لا يحبهم، ومع ذلك يعطيهم من الدنيا الكثير. لماذا؟ قال بصلتهم أرحمهم، لأنه يراهم متراحمين متحابين متواجين مع أنه لا يحبهم لأنهم كفرة، فإنه يعطيهم ويمدهم بكل ما يحتاجون إليه. فما بالك إذا كان المسلم هو الذي يطبق هذا البر والصلة والعطاء والتراحم وقضاء حوائج الناس ومساعدتهم. هل يترككم الله؟ حاشا لكرم الله أن يترككم، حاشا لله، ولكن الله يؤدب عباده المؤمنين. فكل المصائب التي نزلت بنا من أيدينا قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ومع ذلك فما لنا إلا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تملوا، لا تملوا، ونحن لا نمل. يعني أنا الآن أخطب بفضل الله أكثر من 20 سنة، كل جمعة كل جمعة أقول للناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والتغير بطيء وقليل، ومع ذلك لا نيأس من رحمة الله. كل خطبة جمعة تستفيد منها كلمة واحدة، لو طبقت كلمة واحدة في كل خطبة جمعة، الله عز وجل لم يفرض عليه خطبة الجمعة لتتسلى لتأتي وتقول أسقطت الفرض وتذهب. خطبة الجمعة حجة عليك أو لك، تسمع منها كلام الله وكلام رسول الله، تسمع منها أحكام الإسلام، يذكرك الذي تفضل الله عليه بهذا، يذكرك ويذكر نفسه بشيء من هذا الدين. فلو كل مرة طبقنا ربع أو خمس أو عشر الخطبة التي سمعناها لوجدنا أن السلوك تغير، ولوجدنا أن المستوى ارتفع وتحسن. ولكن أحيانا نجده يهبط. لماذا يهبط؟ لخلل ما. الخلل موجود، قد يكون موجود عند الشيخ نفسه، وقد يكون موجودا عند المستمعين، وقد يكون موجودا عند الجميع أو عند البعض. المهم هناك خلل، وكل واحد منا ابتداء من أكبر واحد إلى أصغر واحد ينبغي أن يلوم نفسه وأن يعاتبها ويحاسبها ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا وينزل علينا النصر على أعدائنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا يا رب العالمين. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رقية وسائر بلاد المسلمين، وأصلح الراعي والرعية. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا،